يقول ابن أبي العز رحمه الله: وقد اختلف في مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة، لا يزال الكلام حول الروح، وقد عرفنا في الدروس الماضية أن الروح لها تعلق بالجسد، لها خمس تعلقات بالجسد، هذا في حال الدنيا، آخرها انفصال الروح عن الجسد عند الموت. ثم تكلم الشارح فيما يتعلق بالبرزخ والأبدان في البرزخ ونعيم الأبدان وعذاب الأبدان في البرزخ، يعني في الحياة في الفترة التي ما بين الموت إلى قيام الساعة، وبين أن المؤمنين ينعمون، وأن الإنسان في قبره ينعم، لأن القبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، ولذلك فهو ينعم إن كان مؤمنا بعد السؤال، إن أجاب وثبته الله سبحانه وتعالى وألهمه الصواب وقال ما هو مطلوب من أن الله هو ربه وأن النبي صلى الله عليه وسلم محمدا هو رسوله، إلى غير ذلك مما يسأل عنه العبد في قبره. فإن أجاب وثبت في جوابه يقول له الملائكة: انظر إلى موضعك من النار، أبدلك الله به موضعا في الجنة. ثم يفسح له في قبره فيكون مد البصر. وقلنا إن هذا لا ينبغي لإنسان أن يتشكك في ذلك، أو أن يقول إن القبور يعني محدودة، وأن مد البصر لو أعطي كل إنسان في قبره مد البصر لما كفى القبر واحدا أو أقل. وأجبنا بأن هذا باعتبار تلك الحياة، وأن الإنسان ينبغي أن يؤمن، وأنه لو تجاور القبران، قبر يعذب صاحبه وقبر ينعم صاحبه، فإن هذا لا يؤثر على هذا. وضربنا مثلا يقرب لنا الصورة في أن يتجاور الشخصان، أحدهما يعذب والآخر ينعم، بأن هذه النار التي تلتهم المعذب والنعيم الذي يكون فيه المنعم لا يطغى بعضهم على بعض، لأن نار الدنيا تختلف عن تلك النار، فالنار لا يحس بها إلا من يعذب فيها. ثم قلنا إن عذاب القبر قد يكون دائما، كما قال الله تعالى في حق فرعون وقومه: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة، يعني يستمرون على ذلك إلى أن تقوم الساعة، وبعضهم إنما يعذب في قبره عذابا يعني يسيرا، عذابا محددا له أمد معين، عليكم السلام، له وقت بحسب الذنب الذي اقترف، بحسب الذنب الذي اقترف. فإن المؤمن قد يضمه القبر ضمة يختلف فيها أضلاعه، وقد يضمه القبر ضمة، لكن لا يستمر عذاب القبر معه، خصوصا إذا ما نزل الملكان واستجوباه وأجاب بما يثبت الله به المؤمنين، فإنه عندئذ يقال له هذا جزاؤك، ويعطى ثواب عمله، ويفسح له في قبره، ويأتيه عمله في صورة إنسان طيب يونسه ويبقى معه. وإذا ما سأله قال أنا عملك الطيب، أنا عملك الصالح. هكذا يكون حال المؤمنين. هذا بالنسبة للبدن، لكن ما هو الأمر بالنسبة للروح؟ هل الروح تبقى محبوسة مع صاحبها مع بدنها في القبر، أو أن للروح أيضا شأن ومنازل ومواقف وميادين؟ هذا ما يشير إليه الشارع في هذا الدرس. يقول: وقد اختلف في مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة، لأن الروح قبل الموت نحن نعلم أن مسكنها الجسم إلا في حالة النوم وفي حالة الموت، كما قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل. هكذا أخبرنا. أما بعد الموت، عند الموت فتخرج الروح، وجاء في الحديث الذي مر معنا أن روح المؤمن تكرم، تخرج فتوضع في كفن وتحنط وترفع إلى السماء، إلى السماء. وأما بالنسبة للروح الكافر فقد عرفتم ما يحدث لها، من أنها تنزع نزعا، ومن أنها توضع في مسوح وتكون في أشنع وفي أقبح ريح، وأنه يوصد دونها باب السماء. ولذلك يخبر هنا ما الحكم بعد الموت. قال: فقيل أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكافرين في النار، يعني تسبق أصحابها بحيث تنتهي إلى مقرها. قيل: في الجنة للمؤمنين وفي النار الكفار. وهذا القول نلاحظ إن المجد أو إن ابن أبي العز صدره بقوله قيل، مما يدل على إنه قول ممرض، يعني ليس قولا قويا. قال: وقيل أرواح المؤمنين بفناء الجنة، ومعنى بفناء الجنة يعني عند أبواب الجنة في الساحات التي تكون قريبة من الجنة على بابها، يأتيهم من روحها، يعني يأتيهم من ريح الجنة ونعيمها ورزقها، فيعيشون على هذا الأمل وعلى هذا النعيم إلى أن تقوم الساعة. وقيل على أفنية قبورهم، ومعنى على أفنية قبورهم يعني إن كل روح تكون على قبر صاحبها، هي لا تحبس معاه وإنما تكون على أفنية القبور. وكل هذه أقوال قد قدمها بقوله وقيل. قال: وقال الطائفة: بل أرواح المؤمنين عند الله عز وجل، ولم يزيد على ذلك. أحسن. وقال مالك: بلغني أن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت. وهذا بلاغ من بلاغات مالك رحمه الله، والبلاغات معروفة عند علماء الحديث، وهو أن نوع من الحديث المعلق، يحذف الإمام السند ويورد المتن بدون سند، وهذا ما يسمى بالبلاغات. والبلاغات في الموطأ كثيرة، وقد وصلها العلماء إلا 4 بلاغات لم يجدوا لها سندا، وليس هذا منها. فهنا قوله: وبلغني أن الروح مرسلة يعني مطلقة تذهب حيث شاءت إلى أن يأتي وقت الحساب فتعود إلى الجسم. نعم، إيه سؤالك؟ لو تذكر كنا نحن تكلمنا وقلنا إن العذاب عذاب القبر يكون للاثنين، تعاد الروح إلى الجسد فيعذب الروح والجسد، ها؟ فإذا انتهى العذاب، إذا كان العذاب دائم فتبقى الروح مع الجسد كما هو الشأن في فرعون وقومه. وإذا انتهى وقت العذاب بعد ذلك الروح يكون مصيرها كما سمعت، ها، من هذا الاختلاف. وهذه الاختلافات تنبي على أن المسألة من العلماء من قال فيها بموجب دليل، ومنهم من أعمل فيها رأيه. قال: وقال الطائفة: بل أرواح المؤمنين عند الله عز وجل ولم يزيدوا على ذلك. وقيل إن أرواح المؤمنين بالجابية من دمشق، يعني منطقة أو بئر في مدينة دمشق في الشام، لكن هذا القول يعني دليله أو الأحاديث التي استدلوا بها أحاديث ضعيفة، بل إن بعض العلماء حكم عليها بالوضع. قال: وأرواح الكافرين ببرهوت بئر بحضرموت. وقال كعب، والمراد به كعب الأحبار، والمراد به كعب الأحبار، وهو كعب بن ماتع الحميري اليماني. هذا كان من أحبار أهل الكتاب، فلما أسلم كان يخبر عن كثير من أخبار أهل الكتاب، ولذلك الأخبار التي يريدها كعب ومن مثل كعب هذه من الإسرائيليات، والتي لنا فيها مواقف. موقف الناس من الإسرائيليات: النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. والقرآن مليء بأخبار بني إسرائيل، لكن ليس كل ما نقل عن بني إسرائيل يقبل مطلقا، وليس كل ما نقل عن بني إسرائيل يرد مطلقا، وإنما ننظر. والعبرة بما جاء في قرآننا، فإن جاء قول وقصة وخبر الإسرائيليين إن جاء موافقا لما جاء به القرآن قبلناه، صدقناه لتصديق القرآن له، وإن جاء مخالفا لما جاء به القرآن رددناه وكذبناه لتكذيب القرآن له، وإن جاء مسكوتا عنه، يعني القرآن لم يتناول هذه الجزئية، ما جاء في القرآن ما يصدقها ولا ما يكذبها. هذه التي نعمل فيها ما قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا حدثكم بنو إسرائيل، أو إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تكذبوهم ولا تصدقوهم. لا نصدقهم ولا نكذبهم، ونقول الله أعلم بما كانوا بما قالوا، الله أعلم بصدق ما قالوا، لأننا نخشى أن يكون ما قالوه صدقا فنكذبهم على صدق، ونخشى أن يكون ما قالوه كذب فنصدقهم على كذب، ولذلك نكتفي بأن نقول الله أعلم. نعم، ما سمعت. كعب الأحبار أسلم، لكن الأخبار التي نقلها لنا عن بني إسرائيل هو نفسه ما حضرها حتى يقول إنه شاهدها، فهذه هي التي نعمل فيها هذا الحكم. ما سمعت. وكونه منسوب إلى حمير، حمير قبيلة في اليمن، لكن اليهود كانوا منهم، يعني اليهودية كان الدين موجود، واليمن كان فيها يهود، ولا يزال إلى الآن في اليمن يهود. نعم، قال وقال الطائفة نعم، وقال كعب أرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة وأرواح الكفار في سجين في الأرض السابعة تحت خد إبليس. وقيل أرواح المؤمنين ببئر زمزم وأرواح الكافرين ببئر برهوت. وقيل أرواح المؤمنين عن يمين آدم وأرواح الكفار عن شماله. هذا الذي ورد فيما يتعلق ب جاء أمره فيما يتعلق بأبناء المسلمين وأبناء الكفار، أو فيما يتعلق بأهل النار وأهل الجنة، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أري ذلك في يوم أن عرج به حيث مر بآدم ووجد عن يمينه سواد وعن شماله سواد، فكان إذا نظر إلى الذين عن يمينه تبسم وإذا نظر إلى الذين عن شماله بكى. فلما سأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك قال هؤلاء أهل الجنة وهؤلاء أهل النار. وقال ابن حزم وغيره مستقرها حيث كانت قبل خلق أجسادها، يعني تعود إلى ما كان قبل خلق الأجساد. لكن إذا قلنا نحن إن الروح الله تعالى يخلقها حيث يكلف الملك أن ينفخ الروح في الجنين، فما يعرف لها مقر قبل الإيه؟ قبل خلق الأجساد. ولكن الذي ينبغي أن نؤمن به وأن نقول به ما قاله القرآن. ماذا قال القرآن في الروح؟ قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فنحن نقول علمها عند ربي، الله أعلم. هذا ما ينبغي أن يقال، لأن الله تعالى أرشدنا إلى ذلك. وهذه الأقوال التي ذكرت يعني إما أنها تتكلم عن الروح في مراحل، أو تخبر عن بعض المواقف للروح بعد الموت، فهي تكون في القبور عند المساءلة، وقد تكون في حواصل طير خضر تجوب في الجنة وهذه أرواح الشهداء، أو تكون طيرا تروح وتغدو في الجنة وهذه أرواح المؤمنين، أو تكون في سجين، أو تكون معذبة. كل ذلك لأحوال الروح، وليس هذا حكما معينا على كل الأرواح. لكن الأولى من ذلك لما كان أمر الروح أمرا غيبيا، ولما كان الكلام على الروح يتطلب معرفة الغيب، نقول ما قال الرب جل وعلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقال ابن حزم وغيره مستقرها حيث كانت قبل خلق أجسادها. قال وقال أبو عمر بن عبد البر أرواح الشهداء في الجنة وأرواح عامة المؤمنين على أفنية قبورهم، ومعنى على أفنية قبورهم يعني فوق القبور. وعن ابن شهاب أنه قال بلغني، وابن شهاب هو الإمام الزهري، أنه قال بلغني أن أرواح الشهداء كطير خضر معلقة بالعرش تغدو وتروح إلى رياض الجنة، تأتي ربها كل يوم تسلم عليه. هذه أرواح من؟ أرواح الشهداء. وقالت فرقة مستقرها العدم المحض، يعني كما أن الأجساد تفنى كذلك الأرواح تفنى. لكن يقول هذا القول لم يقل به يعني من يعتد به. ولهذا قال: وهذا قول من يقول إن النفس عرض من أعراض البدن، يعني صفة من صفات البدن، فكما أن البدن تفنى كذلك الروح إيه؟ تفنى، كحياته وإدراكه. وقولهم مخالف للكتاب والسنة. وقالت فرقة: مستقرها بعد الموت أبدان أخر تتناسب أخلاقها وصفاتها، أو تناسب أخلاقها وصفاتها التي اكتسبتها في حال حياتها. وهذا هو القول بالتناسخ، من قال بتناسخ الأرواح، يعني الروح هذه تنتقل من جسم إلى جسم، إذا مات صاحب الروح تنقل روحه إلى جسم شكله وهيئته وصفاته كصفات ما قبله، فإن كان ما قبله شرير تنقل الروح إلى جسم شرير. ويزعمون أن نقلها إلى جسم شرير أو إلى جسم دون الجسم الأول هذا هو التعذيب لها. وإذا كانت الجسم الذي كانت فيه الروح جسم طيبة ينقل إلى جسم طيب، ويعللون أن ذلك هو نعيمها. وهذا القول بالتناسخ قول قاله أصحاب الديانات غير المسلمة كالمجوسية الثانوية والمانوية وغيرهم من أصحاب الديانات الباطلة، هم الذين يقولون بتناسخ الأرواح. ولذلك نجد هذا المبدأ وهذا الفكر نجده مع الديانات كالديانات البوذية والديانات الهندوكية والديانات المجوسية، هي التي تقول بتناسخ الأرواح. وأما بالنسبة للمسلمين فإنهم لا يقولون بتناسخ الأرواح، بل يعدون أن لكل جسم روحها، أن لكل جسم روحها، وأن هذه الروح مسؤوليتها كمسؤولية الجسم، وأنها تحاسب وتعذب على ما شاركت الجسم في فعله. ولذلك قال: وقالت فرقة: مستقرها بعد الموت أبدان أخر تناسب أخلاقها وصفاتها التي اكتسبتها في حال حياتها، فتصير كل روح إلى بدن حيوان يشاكل تلك الروح. قال: وهذا قول التناسخية منكري المعاد، الذين ينكرون البعث، لأنهم يقولون الجسم والروح بعد الموت ينالان حقهما من العذاب والنعيم، ولذلك لا بعث، وهو قول خارج عن أهل الإسلام كلهم. ويضيق هذا المختصر عن بسط أدلة هذه الأقوال والكلام عليها، أي ويضيق الكلام على هذه الأقوال وأدلتها، لكن يريد أن يلخص الكلام. قال: ويتلخص من أدلتها، يعني الأدلة التي جاءت في القرآن وجاءت في السنة، أن الأرواح في البرزخ متفاوتة أعظم تفاوت، يعني ليست على منهج أو ليست على شيء واحد، ولكنها تختلف باختلاف ما كانت عليه في الدنيا. فالمؤمنون أرواحهم في مواطن تختلف، الشهداء الأنبياء فلأرواح الأنبياء منزلة ولأرواح الشهداء منزلة ولأرواح المؤمنين منزلة ولأرواح الكفار منزلة، كل يتوافق ويتناسب مع صاحبه. ولا شك إن أعلى منازل هذه الأرواح منازل الأنبياء، ومنازل الرسل فهم أعلى منزلا من غيرهم. ثم يتلوهم الشهداء، فإن الله تعالى أخبر أن الشهداء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هؤلاء كما جاءت الرواية والحديث أن أرواحهم كطير خضر تطي معلقة في قناديل معلقة بالعرش، تطير وتجوب في الجنة حيث شاءت. لكن هل كل الشهداء لهم هذه المنزلة؟ يقول يستثنى من هؤلاء من تحبس روحه لدين يكون عليه عند فقده وموته، فإذا لم يوف دينه لم يوف دينه يبقى حبيسا ذلك الدين، أما إذا وفى دينه فيلحق تلحق روحه روح الشهداء الذين سبق الكلام عليهم. قال: ويتلخص من أدلتها أن الأرواح في البرزخ متفاوتة أعظم تفاوت، فمنها أرواح في أعلى عليين في الملأ الأعلى، وهي أرواح الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، وهم متفاوتون في منازلهم، لأن الله تعالى يقول في حق الرسل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. والنبيون مفضل بعضهم على بعض، نعم كلهم صفوة مختارة، لكنهم أيضا هم متفاوتون، ولذلك منازلهم في الجنة متفاوتة، وأرواحهم إنما تنزل بمنازلهم. وقال: ومنها أرواح في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، وهي أرواح بعض الشهداء لا كلهم، بل من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الجنة لدين عليه. ولذلك ينبغي للإنسان أن يحرص على سداد دينه وألا يبقي في ذمته، فربما حبس روحه حبست روحه عن كثير من النعيم بسبب دين تافه يسير لم يبالي الشخص بسداده. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في أول أمره كان يشدد على مسائل الدين، فإذا جاء بالرجل وقد توفي ليصلي النبي عليه ولا شك أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل لها أثر، الله يقبل منه، والصلاة من الآدميين دعاء، ودعاؤه صلى الله عليه وسلم مجاب، ومع ذلك فكان ماذا يصنع إذا جاء بالجنازة؟ سأل هل عليه دين، فإن قالوا عليه دين قال: صلوا على صاحبكم، لأنه منع أن يصلي على من عليه دين. ليه؟ النبي مجاب الدعوة، والدعوة لا تستجاب لأنها معلقة بالدين، فحتى لا يحرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قيل له: لا تصلي على من عنده عليه دين. انظروا إلى هذا الدين الذي فوت على صاحبه مصالح كثيرة ومنافع كثيرة وفضل كبير، ولذلك كان من أعظم الوسائل لمنع الناس عن الدين. تريد أن تستلف لا بأس، لكن لتعلم أنك لو مت وعليك دين لن تحظى بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما أحس الناس بالحرج ووقع الناس يعني في كرب فرج الله عن هذه الأمة كربها وأزال عنها هذا العسر وأناط أن الله تعالى الأمر برسوله عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى قال في حقه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ومعنى أولى بالمؤمنين من أنفسهم يعني إيه؟ يعني النبي هو الذي يتولى أمره، النبي هو أحق من يتولى أمر المؤمنين، سواء كانت هذه الأمور مالية مادية أو معنوية. فضل أعطاه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، ولذلك هذا النبي الذي قال الله في حقه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. أي شيء يعز أو يصعب عليكم، أي شيء تجدون منه عنت، فإن النبي يؤلمه ما يعنتكم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم حريص عليكم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعز عليه كل ما يعنتكم، كل ما يضيق عليكم، كل ما يحرجكم. فالنبي من باب أولى حريص عليكم أن يقدم لكم كل الخير ويجنبكم كل شر. بالمؤمنين رؤوف رحيم. الرأفة يقول علماء اللغة هي أعلى درجات الرحمة، فهو رؤوف بكم، يرأف بكم، كلما يكون سببا في رحمتكم هو حريص أن ينفذها لكم. ولذلك لما نزلت هذه الآية النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لأصحابه أنا أولى بكل مؤمن، من مات وعليه ومن مات وله مال عنده مال فهو لورثته، ومن مات وعليه دين يعني وما عنده ما يسدد به فأنا أولى به، أنا أسدد عنه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك يصلي على الناس كلهم الذين ماتوا، لا يفرق بين ذي الدين وغير إيه وغير ذي الدين. ولذلك يقول بعض الناس إذا مات وعليه دين فهو مرهون بدينه، محبوس بدينه، لا تطلق روحه حيث شاءت، ولا يؤذن لها أن تسيح في الجنة، ولا أن تطير في الجنة وتنطلق، لأنها محبوسة بالدين. ولذلك عليكم أيها الناس أن تحرصوا على سداد الدين، لا ينبغي للإنسان أن يتهاون في الدين، فإن هذا الدين قد يكون حابسا له عن أشياء كثيرة في الآخرة، في زمن البرزخ وفي الآخرة. ولهذا قال وهي أرواح بعض الشهداء لا كلهم، بل من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الجنة لدين عليه، كما في المسند عن محمد بن عبد الله بن جحش أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم عن محمد بن عبد الله بن جحش ايش عندك ها عن عبد الله مباشرة ما اظن الرواية عن عبد الله، لان عبد الله بن جحش متى توفي؟ احد شهداء احد، احد شهداء احد، توفي في السنة الثالثة من الهجرة، وعليه فابنه صحابي هو الذي يروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لي إن قتلت في سبيل الله؟ قال الجنة. فلما ولى قال إلا الدين، سارني به جبريل آنفا، أي أخبرني جبريل وقال إن من يستشهد يدخل الجنة إلا إذا كان إيه؟ إلا إذا كان مدينا. ومنهم يعني ومن هؤلاء أو من هذه الأرواح من يكون محبوسا في قبره، ومنهم من يكون محبوسا في الأرض، ومنها أرواح تكون في تنور الزناة والزواني، وأرواح في نهر الدم تسبح فيه، وأرواح إيش؟ ومنها أرواح تكون في تنور الزناة والزواني. هؤلاء الذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، وأرواح في نهر الدم تسبح فيه وتلقم ومنهم من يكون محبوسا في قبره، هذا قرأناه. إيوة، قلنا ومن الأرواح من يكون محبوسا على باب الجنة، كما في الحديث الذي قال قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت صاحبك محبوسا على باب الجنة. يقول هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه وابن سعد وأبو يعلى والطبراني والبيهقي من طرق عن حماد بن سلمة عن عبد الملك بن أبي جعفر عن أبي نفرة عن سعد بن الأطول أن أخاه مات وترك 300 درهم وترك عيالا، قال فأردت أن أنفقها على عيالي يعني 300 درهم، قال فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أخاك محبوس بدينه فذهب فاقض دينه، قال فذهبت فقضيت عنه، ثم جئت قلت يا رسول الله قد قضيت عنه إلا دينارين ادعتهم امرأة وليس لها بينة، قال أعطها فإنها محقة، وفي رواية فإنها صادقة، قال وعبد الملك أبو جعفر ذكره ابن حبان في الثقات وباقي رجال الإسناد على شرط الشيخين. هذا الخبر أو يدل على أن هذا إنما يحبس بسبب إيه؟ بسبب الدين. يكون محبوسا في قبره يعني روحه مع جسده، وهذا الذي يعذب. ومنهم من يكون محبوسا في الأرض، ومنها أرواح تكون في تنور الزناة والزواني، وهؤلاء الذين يموتون على هذه الحال دون أن يتوبوا، وأرواح في نهر الدم تسبح فيه وتلقم الحجارة، كل ذلك تشهد له السنة والله أعلم، لأن كل نوع ممن يرتكب من هذه الآثام ويموت دون أن يتوب يعذب في برزخه إلى أن يبعثه الله يوم القيامة. نعم. اجبر ما تعرف ما هم من الزنات؟ هؤلاء الذين يرتكبون الفاحشة في المحرم الذي يزني، الله ما قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فجمع زانين تجمع على ايه؟ على زناه. ها؟ تنور، يعني التنور هو الفرن، ما تعرف الفرن؟ الفرن الذي يوضع فيه النار ويخبز فيه الخبز. هؤلاء يعذبهم الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء رأى الجنة ورأى النار، فمما رآه في النار تنور يلقى فيه أناس، فسأل عنهم فقال هؤلاء الزنات والزوان. فإذا كان النبي رآهم في ذلك الوقت معناه أن هؤلاء في زمن البرزخ. ها؟ ومن هنا استدل العلماء على أن الناس يعذبون ويؤاخذون في حياة البرزخ، في الحياة البرزخية. نعم، نحن قلنا أن النبي كان يصلي، في الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي على من يقول لا إله إلا الله، لكن وكان حريصا على أن يصلي على المنافقين، لكن الله منعه من ذلك حيث قال له ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ولذلك كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا عرف إنسانا، لأن المنافقين عنده معروفون والله أطلعه عليهم وهو يعرفهم واحدا واحدا، ولذلك ما كان يصلي عليهم، لا لأنهم عليهم دين، لا، لأن الله قال في حقهم ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله، لأنهم كفار، فترك الصلاة عليهم لذلك. ولهذا انتهى أمر المنافقين بموت النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعرف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سمى المنافقين لمين؟ لحذيفة بن اليمان، وكان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حذيفة إذا جاء بالمنافق لا يصلي عليه. ولذلك عمر رضي الله عنه كان إذا جاء بجنازة ينظر هل حذيفة من المصلين أو لا، فإن لم يجده امتنعه عن الصلاة أيضا، لأنه جعل وجود حذيفة قرينة لأن الميت ليس من المنافقين. قال وأما الحياة التي اختص، نعم، وأرواح في نهر الدم تسبح فيه وتلقم الحجارة وكل ذلك تشهد له السنة والله أعلم. وأما الحياة التي اختص بها الشهيد وامتاز بها عن غيره في قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، وفي قوله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، فهي أن الله تعالى جعل أرواحهم في أجواف طير خضر، في أجواف طير خضر، كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما أصيب إخوانكم يعني يوم أحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتاوي إلى قناديل من ذهب مذللة في ظل العرش. الحديث قال رواه الإمام أحمد وأبو داود، وبمعناه في حديث ابن مسعود رواه الإمام مسلم، مذللة يعني مدلات بالذال أخت الدال ثم لاماني، مظللة مظلة أي يعني مظللة، الرواية اللي عندنا مذللة من قوله تعالى ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. وهذا هذه الآيات لما نزلت أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن شهداء أحد لما قتلوا ورفعوا إلى ربهم قال لهم تمنوا فقالوا نريد أن تعيد أرواحنا في أجسادنا حتى نقاتل ونقتل في سبيلك. قال أما هذه فلا. قالوا نريد أن نخبر من وراءنا بما أعددت لنا. فقال أنا أخبرهم عنكم. وأنزل الله تعالى قوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. ها مظللة بظل العرش. طيب هنا يقول في تفسير مظللة قال أي مدلات. وفي الحديث كم من عذق مذلل لأبي الدحداح. قال وذلل الكرم دليت عناقيده. قال أبو حنيفة الدينوري التذليل تسوية العناقيد الكرمي وتدليتها. وفي سنن أبي داود وفي المستدرك علقت. ها ففسرها بقوله علقت. واضح. قال فإنهم لما بذلوا أبدانهم لله عز وجل حتى أتلفها أعداؤه فيه أعاضهم منها في البرزخ أبدانا خيرا منها تكون فيها إلى يوم القيامة ويكون تنعمها بواسطة تلك الأبدان أكمل من تنعم الأرواح المجردة عنها. ولهذا كانت نسمة المؤمن في صورة طير أو كطير ونسمة الشهيد في جوف طير. وتأمل لفظ الحديثين. ففي الموطأ أن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. فقوله نسمة المؤمن تعم الشهيد وغيره. ثم خص الشهيد بأن قال هي في جوف طير خضر. ومعلوم أنها إذا كانت في جوف طير صدق عليها أنها طير فتدخل في عموم الحديث الآخر بهذا الاعتبار. فنصيبهم من النعيم في البرزخ أكمل من نصيب غيرهم من الأموات يعني الشهداء على فرشهم أكمل من نصيب غيرهم من الأموات على فرشهم. وإذا كان الميت على فراشه أعلى درجة من كثير منهم يعني من الشهداء وإذا كان الميت على فراشه أعلى درجة من كثير منهم فله نعيم يختص به لا يشاركه فيه من هو دونه والله أعلم. يعني هو الآن يتكلم ويقارن بين حال الشهيد وحال غير الشهيد. يقول الشهداء هؤلاء يكونون في جوف طير يسرحون في الجنة ويمرحون ولهم قناديل معلقة بالعرش. أما غير الشهداء فمنهم من يكون أعلى من الشهيد وهم الأنبياء الذين ماتوا على فرشهم. هؤلاء لا شك أن نعيمهم أعلى لأنه لا أحد له ثواب عظيم أعظم من الإيه من النبي. مهما كان الإنسان العادي مهما أعطي من الثواب فلن يبلغ ثوابه درجة النبي. ولذلك علماء الحديث يقولون من الأدلة ومن القرائن التي يعرف بها العلماء الحديث الموضوع الحديث المكذوب أن يرد في الحديث أن من فعل كذا له فضل 20 نبي أو 70 نبي أو 100 نبي أو له فضل الأنبياء، فهذا من الحديث المكذوب، لأن الناس مهما بلغوا من الفضل ومن المنزلة ومن الدرجة ومن الثواب فلن يبلغوا نصيب الأنبياء، بل هو يمثل جزء من نصيب النبي، لأن النبي يقول من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء. فالأنبياء لهم ثواب ما يعمله أتباعهم من الأمم. ولذلك كل حسنة نفعلها النبي له مثل أجرها، لأنه هو الذي سنها. ومن هنا يقول العلماء، يعني بعض الناس يفعل الفعل ويقول اللهم أهد ثواب هذا الفعل لنبينا، يقولون هذا تحصيل حاصل، هذا الدعاء تحصيل حاصل، لأنه حاصل على الثواب قلت أو لم تقل، وهبت أو لم تهب، لأن له من الأجور مثل أجور من يفعل. ولذلك لا يمكن أن يكون الشخص العادي ثوابه أعظم من النبي. ولهذا قال وهؤلاء، نعم، وإن كان الميت على فراشه على درجة منهم فله نعيم يختص به، أي الشهيد لا يشاركه فيه من هو دونه، والله أعلم. وحرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، هذه أيضا من المزايا، لكن هل هذه المزية هل هي أيضا لغير الأنبياء؟ ينقل العلماء أن الشهداء لهم هذه المزية، لكن الشارح يقول ما عندنا دليل نص على أن غير الأنبياء الأرض لا تأكل أجسادهم، لكن بحسب الواقع فإن شهداء أحد عبد الله بن حرام وعبد الله بن جحش لما دفنوا كانوا قد دفنوا في طريق السيل، وجاءت السيول وكشفت عن قبورهم، فلما نبش وجدوا في قبورهم كأنهم على الحالة التي ماتوا فيها. يقول وبين موتهم وتلك الحال نحو من 46 سنة. وهذا ما حمل بعض العلماء على القول بأن بعض الأنبياء بعض الصالحين وبعض الأولياء لا تأكل الأرض أجسادهم. أما في الأنبياء فنص، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مرة إن ما من مسلم أو ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. فقالوا يا رسول الله كيف ترد السلام وقد أرمت، يعني وقد بليت وأصبحت ترابا في قبرك؟ فقال لا، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فهذا نص فيه. أما غيرهم يقول هذا الخبر الذي نقل ورواه أهل السير من أن أجساد أو بعض أجساد الشهداء شهداء أحد وجدت بعد ذلك الزمان نحو من نصف قرن وجدت على هيئاتها لم تتغير، يعني قد يكون من الأدلة التي استدل بها الناس على أن الصالحين والأولياء لا تبلى أجساده. وهنا يقول لنا ابن أبي العز كلام فيه وجاهة، يقول ربما هؤلاء يعني لا تبلى أجسادهم لمدد ثم بعد ذلك تبلى، لأنه ما عندنا نص يخص ويستثني من البلاء ابن الإبلاء إلا الأنبياء، وما شوهد قد يكون هذا يعني أمر ثابت، وقد يكون يجلسون مدة طويلة ثم بعد ذلك تبلى أجسادهم، لأن الحكم العام أن الأجساد تبلى في غير الأنبياء. قال: وحرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء كما رويا في السنن. قال: فيحتمل بقاء، نعم. وأما الشهداء فقد شوهد منهم بعد مدد من دفنه كما هو لم يتغير، فيحتمل بقاؤه كذلك في تربته إلى يوم محشره، ويحتمل أنه يبلى مع طول المدة، والله أعلم. وكأنه والله أعلم كلما كانت الشهادة أكمل والشهيد أفضل كان بقاء جسده أطول.